معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لما ذكر تعالى آياته الدالة على قدرته، على علمه، على حكمته، على رحمته، وهي موجبة لألوهيته وربوبيته في الآيات التي تدارسنا بالأمس، ذكر تعالى هنا حال المنافقين الذين ما انتفعوا بتلك الآيات أبدا، ما زالوا على كفرهم ونفاقهم. واسمعه يقول: ويقولون من هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم وبأداء بعض الواجبات كالصلاة وما إلى ذلك، وهم في بطونهم، في قلوبهم، في نفوسهم ما آمنوا بالله ولا برسوله ولا بلقاء الله، يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، هؤلاء هم المنافقون. نافق ينافق نفاقا إذا أظهر ما لا يظهره، ما لا يخفيه في بطنه وقلبه. يقولون آمنا بالله ربا وإلها وبالرسول محمد نبيا ورسولا وأطعنا الله ورسوله بألسنتهم، ثم يتولى يرجع فريق منهم من بعد ذلك الإعلان الذي أعلنوه وما أولئك بالمؤمنين. يتبجحون أمام الصحابة كذا كذا ثم ينتكسون والعياذ بالله وما أولئك بالمؤمنين. هنا قضية أيضا تذكر سببا لنزول وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، أن منافقا يقال له بشر كانت له أرض مع يهودي واختلفا في قسمتها بينهم، أو كل يدعي أنها أرضه، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بالعدل. قال بشر المنافق: لا، نتحاكم عند كعب بن الأشرف اليهودي. لماذا؟ لأنه ظالم ومعتدي والحق ليس له، فإذا تحاكم عند رسول لا يحكم بالحق فيسلبه منه. أما اليهودي كعب بن الأشرف عليه لعين الله فسوف يحكم بالهوى والباطل. فنزل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن ذلك، ما يدون أن يتحاكموا إلى الله ورسوله. وهنا يجب أن نعلم أنه لا يصح التحاكم إلى غير المسلمين، لا يصح التحاكم إلى الكفار، كما لا يصح أيضا استعمال شرائع وقوانين الكفار ونحكم بها المسلمين، لا يحل، لا يحل أبدا. والمسألة فقط إذا كان معنا أهل ذمة يهود أو نصارى، وتخاصم مسلم مع يهودي أو نصاري، هنا يجب أن يتقاضوا ويتحاكموا إلى المسلمين، ولا يحل أن يتقاضوا إلى منافق إلى كافر. وإن اختلف يهوديان أو نصرانيان فيما بينهم، لهم إن شاءوا حكموا من يرونه من أمثالهم أو تحاكموا إلى الإسلام. مرة ثانية، هذه قضية: لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى كافر، لأن الكافر لا يعرف الحق ولا يحكم به، ونحن نهينا أن نتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لفتنا النظر، قلنا الواجب على المسلمين أن لا يستعملوا القوانين الغربية ويحكم بها المسلمين فهذا خطأ فاحش وباطل ومنكر ولا يحل أبدا، لأن المسلمين يكفيهم شرع الله بين أيديهم، كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هم في حاجة إلى قوانين يحكمون بها المسلمين. وإن جاهلوا القوانين الإسلامية يجب أن يتعلموها، ويجدون من يعلمها ويحكم ويحكم بينهم. ثانيا، إذا كان أهل الذمة في بلادنا من اليهود والنصارى، إن تنازع مسلم مع يهود أو نصراني إلى أين يتحاكمون؟ يجب إلى الإسلام، إلى قاضي المسلمين. وإن تنازع يهودي مع يهودي، نصراني مع نصراني في بلاد المسلمين، هم مخيرون، إن تحاكموا إلى رجالهم وقضاتهم شأنهم، وإن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالعدل. ذي تبقى في أذهاننا إن شاء الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ما يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين، إذا عرف المنافق أن الحق له يأتي إلى الرسول مذعن مطيع مسرع، لأنه يعرف أنه يعطي حقه. لكن إذا كان ليس له حق يريد أن يأخذ الحق بالباطل، ما يتحاكم إلى الرسول، لأنه ما يقضي حاجته، ما يحكم عليه بما يحب هو. قالوا نتحاكم إلى كعب بن أشرف اليهودي، وهذا دليل قاطع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل والحق ولا يجور ولا يحيف. فهذا المنافق بشر هذا عرف هذه القضية أن الرسول لا يحكم إلا بالحق، فلهذا قال ما نتحاكم عند محمد، نتحاكم عند كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن ذلك، غير ملتفتين إليه، ما يريدون التحاكم إلى الله ورسوله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بالحق. قال تعالى موبخا مؤدبا مقرعا أفي قلوبهم مرض؟ إي والله، بل في قلوب أم ارتابوا؟ بل ارتابوا وشكوا، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، منافقون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أيحيف الله ورسوله ويجور في الحكم؟ والله ما كان، ولا يخافون هذا أبدا، ولكن يخافون أن يحكم بالحق وهم لا يريدون الحق، يريدون أن يتحاكموا إلى من يحكم بالباطل. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أي شكوا في الإيمان والتوحيد والنبوة المحمدية، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وأخيرا قال تعالى بل أولئك هم الظالمون، الخارجون عن الحدود، المتقلبون في الباطل والشر والفساد، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. ثم قال تعالى في بيان حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم، لما بين حال المنافقين الذين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، وكيف يتحاكمون إلى الطاغوت ولا يتحاكموا إلى الحق والعدل في الكتاب والسنة، ذكر حال المؤمنين، فقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. المؤمنون الصادقون في إيمانهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في قضايا اختلفوا فيها وتنزعوا فيها، لا يسعهم إلا أن يقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، ويمشون إلى القاضي أو إلى رسول الله ويحكم بينهم. فرق إذن بين المنافقين والمؤمنين كالميت والحي، أولئك أموات وهؤلاء أحياء. وهذا ينبغي إلى يوم القيامة. إذا دعيت يا عبد الله إلى المحكمة الإسلامية يجب أن تقول سمعا وطاعة، وما يقضي به القاضي المسلم رضيت به، وأنا أقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في قضية من قضايا الدنيا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو اسم كان. أما قولهم ذاك خبر مقدم، قولهم سمعنا وأطعنا، وأولئك السامون الأعلون هم لا سواهم المفلحون الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. مرة ثانية، هل نحن هكذا نقول إذا دعينا إلى الله ورسوله لنتحاكم إلى الكتاب والسنة نقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، وحينئذ يقال لنا أنتم المفلحون وغيركم الخائبون الخاسرون، الذين يتحاكمون إلى الطاغوت إلى الأهواء والشهوات وإلى الحكم وإلى القضاة المجرمين الكافرين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، وفي قراءة ويتقه قراءات ثلاثة، فأولئك هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إليكم هذه اللطيفة العلمية ذكرها القرطبي في تفسيره، تأملوا. قال ذكر القرطبي أن عمر رضي الله عنه يعني ابن الخطاب بينما هو قائم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يصلي أو يذكر، وإذا برجل من دهاقين الروم، من دهاقين الروم أصحاب الثروة والغناء والقوة، قائم على رأس عمر، عمر جالس وهو واقف، قائم على رأسه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عمر قاعد، وإذا برجل من دهاقنة الروم نصراني قائم على رأسه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعلن إسلامه. فقال له عمر ما شأنك؟ ما حالك؟ ما أمرك؟ خبرني كيف أنت؟ ما شأنك؟ قال أسلمت لله. قال عمر هل لهذا سبب؟ هل لإسلامك هذا سبب من الأسباب؟ قال نعم له سبب. ما هو؟ قال إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء، معناها أنه على علم وبصيرة، فسمعت أسيرا من أسر المسلمين في بلاد الروم، إذ كانوا يأخذونهم أسرا، فسمعت أسيرا يقرأ من القرآن، يقرأ آية من القرآن، سمعت أسيرا من أسر المسلمين يقرأ آية من القرآن، هذه الآية جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة، آية واحدة جمع فيها كل ما في الكتب السابقة، وهي هات مليون ريال نعطيها لك. الحمد لله، لا فض فوك ولا عاش من يشنوك. قرأت ماذا؟ قرأت التوراة الإنجيل والزبور والتوراة وكثيرا من كتب الأنبياء، فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة، فعلمت أنه من عند الله فأسلمت لله رب العالمين. فتح الله عليه. فعلمت أنه من عند الله هذا القرآن فأسلمت. قال له عمر: ما هذه الآية؟ ما هذه الآية؟ قال: هي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول ويخشى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. واسمع ما قال فيها. قال: ما هذه الآية؟ قال: هي قوله تعالى: ومن يطع الله أي في الفرائض، ورسوله أي في السنن، ويخشى الله فيما مضى من عمره، ويتقيه فيما بقي من عمره، فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم الفائزون. والفائزون من نجا من النار، الفائز من نجا من النار ودخل الجنة. فقال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أعطاني ربي جوامع الكلم. فهذه الآية: ومن يطع الله أي في فرائضه، ويطيع رسوله في سننه، ويخشى الله من ذنوبه التي مضت في ماضي عمره، ويتقي الله فيما بقي من عمره، أولئك هم الفائزون. هذا راهب من الرهبان. سبحان الله العظيم. وهي هذه الآية نقرأها طول العام ما يخطر على بالنا مثل ما قال: ومن يطع الله أي في فرائضه، ورسوله أي في سننه، ويخشى الله من ذنوبه الماضية من عمره، ويتقيه فيما بقي من عمره، فأولئك والله هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والآن عرفت الآية، أقرأ نسمع؟ ما حفظتها. إذا كان هذا رهبان حفظها وبين معناها فكيف نحن ننساها؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لما نحفظها؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يطيع الله في ماذا؟ في فرائض التي فرضها، يطيع رسول الله فيما؟ في سننه التي سنها، يخشى الله في ماذا؟ من ذنوبه الماضية التي مرت، ويتقي الله في ماذا؟ فيما بقي من عمره، فأولئك هم الفائزون. إليكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات بعد عرض ذلك بعد عرض تلك المظاهر لقدرة الله وعلمه وحكمته والموجب للإيمان به وبرسوله، وما عند الله من نعيم مقيم وما لديه من عذاب مهين، فاهتدى عليها من شاء الله هدايته، وأعرض عنها من كتب الله شقاوته من المنافقين الذين أخبر تعالى عنه بقوله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي صدقنا بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وأطعناهما، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك، أي من بعد تصريحهم بالإيمان والطاعة، يقولون معرضين بقلوبهم عن الإيمان بالله وآياته ورسوله، وما أولئك بالمؤمنين. فأكذبهم الله، كذبهم الله في دعوة إيمانهم، هذا في دعوة إيمانهم، هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وقوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي في قضية من قضايا دنياهم كما قدمنا قضية أرض، إذا فريق منهم معرضون أي فأجابك فريق منهم بالإعراض وعدم القبول عن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإعراض عن عدم التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن يكن لهم الحق، أي وإن يكن لهم في الخصومة التي بينهم وبين غيرهم ما يأتوا إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنين، أي منقادين طائعين مسرعين، لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بالحق وسوف يأخذون حقهم وافيا. وقوله تعالى أفي قلوبهم مرض، أي بل في قلوبهم مرض الكفر والنفاق والعياذ بالله، أم ارتابوا، أي بل ارتابوا في أي شكوا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، لا لا لا، بل أولئك هم الظالمون. ولما كانوا ظالمين يخافون حكم الله ورسوله فيهم لأنه عادل فيأخذ منهم ما ليس لهم ويعطيه لمن هو لهم من خصومهم. وقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين، أي الصادقين في إيمانهم، إذا عاهدوا الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي لم يكن للمؤمنين الصادقين من قول يقولونه أبدا إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ليحكم بينهم إلا قولهم سمعنا وأطعنا، فيجيبون الدعوة ويسلمون بالحق ويعطونه. قال تعالى في الثناء عليهم وأولئك هم المفلحون، الناجحون في دنياهم وآخرتهم دون غيرهم من أهل النفاق. وقوله تعالى في الآية الكريمة الأخيرة ومن يطع الله ورسوله، أي فيما يأمران به وينهيان عنه ويخشى الله أن يخافوا في السر والعلن ويتقه، أي يتقي مخالفته فلا يقص في واجب ولا يغشى محرما، فأولئك هم الفائزون. فقصر تعالى الفوز عليهم وحصر فيهم، أي هم الفائزون، أي هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، المنعمون في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم، إنك ربنا وربهم. إن شاء الله ما ننسى هذه الآية، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة. وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة يا معشر المستمعين والمستمعات، إذا اختلفت مع أخيك أو مع أبيك أو مع عدوك يجب أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول. وإذا كانت المحكمة لا تحاكم كتاب الله وشرعه لا يجوز أن تتحاكم إلى قضاتها، وهذا بيناه من عشرات السنين. البلاد التي لا يحكم فيها شرع الله على المؤمنين الصالحين إذا اختلفوا ألا يتنازعوا ألا يتخاصموا عند تلك المحكمة، يبحثون عن عالم علماء المدينة والقرية ويتحاكمون إليه. لعلي ما بينت أقول البلد الإسلامي إذا كان لا يحكم شرع الله بل يحكم القوانين الوضعية، فعلى المؤمنين إذا اختلفوا فيما بينهم تنازعوا فيما بينهم أن لا يذهبوا إلى تلك المحاكم، بل يذهبون إلى أحد العلماء والصالحين ويعرضون قضيتهم ويحكمون عليهم بالحق، ويجب أن يرضوا بذلك ويسلموا به. أما أن يعرفوا أن المحكم ما تحكم بالشريعة ويتحاكم عندها فهذا حرام لا يجوز أبدا. ونص الآية ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والمنافقون إذا قالوا كذا وأعرضوا قالوا نتحاكم إلى كعب بن أشرف. نعم. ثانيا هل في هذا ضرر؟ والله ما في ضرر، بل في نفع للحكومة، كذا ولا لا؟ نافع للحكومة الغاوية الطاغية، لأن الشعب يتحاكم فيما بينهم في كتاب الله وسنة رسوله في المسجد، ما هناك حاجة إلى محكمة. وهنا تضطر الحكومة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، تضطر الحكومة لما محاكمها ما يدخل أحد ماذا تصنع؟ تغلقها. وأين الحكم؟ لا بد إذن نحكم فيكم شرع الله وتأتي بالقضاة المسلمين. فالشعب هو الذي يسبب النجاح أو الخيبة والخسران إلى يوم القيامة، الشعب هو الذي يسبب الخسارة أو الربح. والله العظيم لو أن المسلمين في أي بلد أقبلوا على الله كما قدمنا، ماذا يصنع الحكام؟ يكفرهم بالحديد والنار؟ هذا ما فعلوا حتى الكفار، يرجعون إليهم ويتوبون إلى الله معهم. فلهذا عرف الثالوث الأسود كيف يفعل، فهو ينشر الفساد والخبث والضلال والجهالة بين المواطنين حتى يفسدوا ويبقى الحكم فاسدا. نعم. ثانيا من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض فهو منافق معلوم النفاق. من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض فهو منافق من المنافقين بحكم هذه الآية الكريمة. من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فقال لا ما أريد هذا وأعرض، والله لا منافق، ما آمن وإن ادعى أنه مؤمن وإن صلى أمام الناس. نعم. ثالثا اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم إليها دون كتاب الله وسنة رسوله آية الكفر والنفاق. اتخاذ قوانين وشرائع من غير الكتاب والسنة كفر صريح لا يشك فيه من عرف الله ورسوله. من يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويستبدلها بقوانين الكفار والله ما هو بمؤمن. هاته. رابعا فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل، وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنان. بيان فضيلة من يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، هذا هو الفائز بالنعيم المقيم في دار السلام، جعلنا الله من أهلها.